بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع في شرح قواعد الأصول ومعاقد الأصول والتصرف في حقيقة الأمل علمي الأصول والجدل لصفي الدين عبد المؤمن كمال الدين عبد الحق البغدادي الحنبلي، توفى سنة 39 700 بعد 39 بعد 107 من الهجرة النبوية. وهذا الكتاب يعتبر مختصرا في الأصول، وهو متعلق بأصول الحنابلة، وقيل بأنه مختصر أو أنه مقتطع من الروضة لابن قدامة رحمه الله تعالى. وعلى كل هذا أو ذاك، يكون قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأصول الحنابلة على جهة الاختصار من ذكر المسألة وقائلها دون النظر في دلائل كما نص على ذلك، لأنه مأخوذ من كتاب أطول منه للمصنف نفسه رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يعتبر واسطة بين الورقات وبين المطولات، لأنه أكثر مسائل من الورقات، ثم تنازع بين المتون التي تكون واسطة بين الورقات والمطولات. قد وجد هذا المختصر وخدم بعض المعاصرين من أجل أن يكون حلقة وصل بين هذه الكتب، وللأصل من طالب العلم خاصة في علم الأصول إذا أراد أن توسع في هذا الفن أنه يأخذ الورقات على جهة إجمال أو على جهة التفصيل، ثم بعد ذلك إن كان يرغب في حفظ ألفية في أصول الفقه فيشرع فيها مباشرة، وإذا لم يكن له مقدرة على ذلك حينئذ يحفظ الورقات النظم ثم بعد ذلك يشرع في هذا الكتاب، ثم يسير على ما سار عليه العلم شرح المختصر تحرير أو البلبل أو الروضة وغيرها من الكتب التي تعتبر من مطولات هذا الفن. لكن من كانت عنده رغبة في حفظ ألفية في أصول الفقه، الأصل فيه أنه يقتصر على حفظ منظومة ورقات التي نظم العبريت، ثم يشرع مباشرة في حفظ المراقي أو الكوكب الساطع هذا أو ذاك، كان الثاني أولى، وبشرط أن يأخذ الورقات على جهة التوسع، بمعنى أنه يقرأها مرة فك عبارة ثم يكر عليها مرة أخرى يدرسها بتوسع، حينئذ لا يحتاج إلى واسطة بين الورقات والمراقي أو الورقات والكوكب الساطع. ولكن من لم يرد أو أنه أخذ الورقات دون توسع، حينئذ يكون هذا الكتاب قد أدم ما عليه، بمعنى أنه يكون موصلا للطالب لتصور المسائل، لأن الورقات لم يذكر إلا مسائل اليسيرة التي قد يحتاجها من أراد أن يخرج عن حيز العامية إلى كونه طالب علم. هذا الكتاب مدحه البدران رحمه الله تعالى، وهو الذي سار عليه المعاصرون من حيث كون هذا المتن صالحا للتدريس، ولا بأس من تدريسه، لكن على ما ذكرت سابقا من أنه إذا كان طالب العلم يرى في حفظ ألفية فالأصل أنه مباشرة يبدأ فيها دون أن يعيد، لأن الذي ذكر في هذا الكتاب سيكون منظوما هناك، بدلا من أن يعطل نفسه وبدلا أن يتأخر. وأحيانا إذا كانت المسائل مشروحة مفهومة قد يصعب عليه شيء من الحفظ فيحفظ ويفهم، هذا أولى له. ولكن لا بأس أن يشرح هذا الكتاب على جهة الاختصار لمن لم يرد حفظ المراقي والكوكب، أو يريد ولكنه درس الورقات على جهة الاختصار. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله على إحسانه وإفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. أحمد الله على إحسانه وإفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. شرع المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة، والحمد لله على عادة المصنفين، من أنه يستحب له من يأتي في أول كتبهم بالبسملة على جهة التقرب والطاعة، وكذلك الحمد لله عز وجل على جهة التقرب والطاعة. فقال رحمه الله تعالى: أحمد الله، حمد هو الثناء كامل على المحمود بجميل صفاته وأفعاله على قصد التعظيم. أحمد الله على إحسانه وإفضاله، جمع بين الإحسان والإفضال، كلاهما مصدر، قيل الإحسان والإفضال بمعنى واحد، وإن كان الأصل من إحسان أنه ضد الإساءة ويطلق يراد به الإنعام على الآخرين، ويطلق يراد به الإحسان في الفعل الذي أحسن كل شيء خلقه، هذا فيه إحسان في الفعل، كذلك يراد الإنعام على الآخرين، وأحسن كما أحسن الله إليك. على كل الظاهر أن الإحسان والإفضال بمعنى واحد، كان يطلق الإفضال بمعنى الزيادة على الشيء. كما ينبغي، أي مثل الحمد الذي ينبغي، وينبغي بمعنى يليق لكرم وجهه وعز جلاله، هذا فيه اقتباس من قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لأنه جاء به صفة الوجه وصفه بالعزة والجلال، والوجه على أصله بأنه صفة لله جل وعلا على ما تليق به سبحانه وتعالى، ومن الصفات الذاتية الخبرية. وعز جلاله العز القوة والغلبة، والجلال المراد به العظمة. وأصلي على نبيه المكمل بإرساله، أصلي هذه جملة خبرية لفظة شائية معنى، بمعنى أدعو وأسأل الله عز وجل أو أطلب الله تعالى الصلاة على نبيه المكمل بإرساله. والصلاة على الصحيح هي ثناء صلاة الله تعالى على عبده، ثناء على عبده في الملأ الأعلى على نبيه. هنا لم يذكر الصلاة والسلام معا، يعني لم يجمع بينهما، بناء على الصحيح أنه لا يكره إفراد الصلاة عن السلام أو إفراد السلام عن الصلاة، وهو المرجح عند الفقهاء. على نبيه المكمل بإرساله، مكمل بإرساله كأنه كامل في نفسه وزادته الرسالة كمالا على كمال. والمراد بنبيه إذا أطلق في على لسان من كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون ثم عهد، وهو المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. المؤيد في أقواله وأفعاله، المؤيد المقوى أو المثبت في أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه في ظاهر كلام المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم جميع أفعاله وأقواله معصوم فيها من الزلل، لأنه قال المؤيد في أقواله وأفعاله، إذا كل قول فهو مؤيد ومثبت ومقوى من السماء، إذن لن يقع فيه الزلل ولن يقع فيه الخلل. هذا ظاهر كلامه رحمه الله تعالى، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إن كان الصواب والراجح في هذه المسألة أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المبنية على الاجتهاد قد يكون فيها شيء من الخطأ والزلل، ولكنه يأتي التصحيح والتصيب من السماء. لذلك جاء قوله تعالى قد عفى الله عنك لما أذنت لهم، وجاء قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وجاء قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد ثم الوحي يأتي بالعتاب ونحو ذلك ولا يؤيد، حينئذ يكون في قوله وفعله شيء من الخطأ. وعلى جميع أصحابه وعلى جميع صحبه وآله، يعني أصلي على جميع صحبه، ولم يرد دليل في كون الصلاة تكون على الصحابة، وإنما يذكرها أهل العلم من باب التبعية، بمعنى أنه لا يذكر الصلاة على الصحب استقلالا، لأن الصلاة خاصة به بالأنبياء. وآله أي أتباعه على دينه في مثل هذا المقام، قد ورد تنصيص على الصلاة والسلام على الآل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، دل على أن الآل يصلى عليهم لكن تبعا لا استقلالا. وبعد هذه قواعد، وبعد فهذه، هذا الأصل يأتي به بالفعل وقع في جواب الشرط، لكنه استطاع، هذا توسع فيه كثير من المتأخرين. وبعد أي بعد المشار إليه، وبعد هذه أي هذه المقدمة قواعد الأصول ومعاقد الأصول، وبعد هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول. هذه مشار إليه، هل هو الموجود ذهنا أو حسا؟ إن كانت المقدمة قبل الشروع في الاختصار فيكون الوجود حينئذ ذهنيا وليس بحس، وإن كانت المقدمة بعد الاختصار حينئذ يكون الوجود حسيا. قواعد الأصول، قواعد جمع قاعدة، وهي في اللغة الأساس وفي صلاح قضية كلية يتوصل به تلك القاعدة لاستنباط أحكام جزئية تكون داخلة تحت هذه القواعد. والأصول هنا المراد به أصول الفقه، قواعد الأصول يعني أصول الفقه، فالحينئذ تكون للعهد الذهني. ومعاقد الفصول، معاقد جمع معقد، مفعل مأخوذ من العقد وهو الربط، قل ربطت عقدت الحبل إذا ربطت بعضه به ببعض. والفصول هنا جمع فصل، والمراد به أنه فصله وجزأه وجعل هذا الكتاب كأنه مربط لهذه الفصول. من كتاب المسمى بتحقيق الأمل، من كتاب أي مختصرة، من كتاب المسمى بتحقيق الأمل مجردة عن الدلائل أو من الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل، بمعنى أنه أفرد المسائل دون ذكر للأدلة، دون ذكر للأدلة، وهذا مما جرى عليه كثير من المتأخرين من أجل حفظ المتن، من أجل أن يكون محفوظا مستحضرا بمسائله، لأن الأصل هو المسألة ثم الدليل فرع عنها، وإذا كان كذلك فأول ما يعتني به الطالب هو المسائل من جهة التحقيق، بمعنى أنه يذكر قيدها ويذكر شرطها وتصور المسائل هو الأصل، ثم يأتي الدليل مرتبا على تلك المسائل. ولذلك نجد كتب الفقه متأخر عند المذاهب الأربعة عندما يجردون المسائل دون أدلتها، هو تصنيف حسن، ومقصدهم في ذلك هو تسهيل الفقه وكذلك في أصول الفقه. تذكرة للطالب المستبين، تذكرة هذا مفعول لأجله، للطالب المستبين الذي تبين العلم أخذ بحظ وافر، وتبصرة للراغب المستعين يعني الراغب في العلم المستعين الذي يحتاج إلى أحد يعينه ويأخذ بيده، والتبصرة قال بصره الأمر تبصيرا وتبصرة فهمه إياه. حينئذ لخص هذا الكتاب من أجل أن يكون تذكرة للطالب المستبين وكذلك تبصرة للراغب المستعين. تفهم من هذا القيد أن الطالب المبتدي لا يقرأ هذا الكتاب البتة، بمعنى أنه لن يفهمه على الوجه الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى، وهذا هو الذي جرى عليه أهل العلم، لأن الطالب المبتدي إذا جاء لكتب المتوسط حينئذ يتعب في الفهم ولا يفهم على الوجه المراد. وبالله أستعين أي أطلب عونه، بالله قدم الجار والمجرور لإفادة الحاصل والقصر، وعليه يتوكل يعتمد لا على غيره كما أن يستعين به لا بغيره، وهو حسبي أي كافية ونعم المعين. هذه المقدمة كما ذكرنا بين المصنف رحمه الله تعالى اسم الكتاب بعد الحمدلة والصلاة وبعد البسملة، بين أنه ألف هذا الكتاب وهو مختصر ليس ابتداء، وأن له كتاب مسمى بتحقيق الأمل ذكر فيه المسائل والأدلة، وأنه أخذ هذه المسائل دون الأدلة وضع في هذه القواعد، قواعد الأصول ومعاقد الفصول، يعني أشبه ما يكون بما سيذكره من المسائل أنها قواعد إذا حفظها الطالب طالب العلم لهذا الفن حينئذ استطاع أن يصل إلى المنتهى. ثم شرع رحمه الله تعالى في أول مسائل هذا الكتاب، وهو تعريف أصول الفقه، تعريف أصول الفقه وتعريف الفن مما يعين على ضبط الفن، تعريف الفن مما يعين على ضبط الفن. ولذلك يقول من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. وأما إذا لم يكن عارفا لأصول الفقه أو للفن حينئذ قد يقع في نفسه نوع تخبط وتخليط، ولذلك يذكر أن مبادئ العشرة التي تذكر في أول كل فن هذا مما يتعين على طالب العلم أن يعرفها على الوجه الصحيح، فيأخذ حد الأصول الفقه ويأخذ مستمده من أين أخذ هذا الفن، وكذلك مسائله وحكمه في الشريعة، فائدته في أي شيء يبحث وما الذي يترتب عليه من ثمر. سيذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف أصول الفقه، ثم بعد ذلك يذكر الثمر المرجوة من هذا الفن، وهذا ينبغي العناية به ابتداء. وأصول الفقه من حيث التعريف يعرف من جهتين، لأنه مركب تركيبا إضافيا، أصول الفقه غلام زيد، غلام زيد هذا مركب تركيبا إضافيا، بمعنى أن الأول مضاف والثاني مضاف إليه، ومعلوم أن ما كان مركبا تركيبا إضافيا لا يمكن معرفته على الوجه الصحيح إلا إذا عرفت أجزاؤه، لابد من معرفة أولا أصول، كلمة أصول ما المراد بها بلسان العرب، هل لها استعمال الصلاح عند الفقهاء وعند الأصوليين، كذلك كلمة الفقه ما المراد بها بلسان العرب، هل لها الصلاح الخاص عند الأصوليين وعند الفقهاء، ثم بعد ذلك نخلص من هذا معرفة المعنى الإضافي لهذه الكلمة، ثم هل جعله الأصوليون علما ولقبا على الفن؟ نقول نعم، نقلوه عن المعنى الإضافي وجعلوا له معنى خاصا به إذا أطلق انصرف إليه، ونسي المعنى الأصلي إلا باعتبار ما يؤخذ أصلا في حد أصول الفقه كما سيأتي. أصول الفقه قدم المصنفون رحمه الله تعالى المعنى اللقبي العلمي على المعنى الإضافي، وإن كان المشهور العكس، كان المشهور العكس، وسبب التقدمة والله أعلم أنه أراد أن يأتي بما يحتاجه طالب العلم، لأن الأصل أن يعرف أصول الفقه في حده اللقب الذي عناه الأصوليون، وأما المعنى الثاني فهذا إنما يستفيد منه في فهم المعنى الأصل، بمعنى أنه سيأخذ مثلا في أصول الفقه معرفة دلائل الفقه الإجمالية، معرفة دلائل الفقه الإجمالية، من أين أخذ دلائل الفقه؟ هذا من المعنى الإضافي كما سيأتي أن أصول الفقه هو أدلة الفقه. أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. ذكر في هذا الحد الأقسام الثلاثة التي يتألف ويتركب منها هذا الفن الجليل وهو أصول الفقه: الأول معرفة دلائل الفقه الإجمالية، وثانيا كيفية الاستفادة منها، يعني معرفة كيفية الاستفادة منها، ثالثا معرفة حال المستفيد. والذي يبحث فيه الأصوليون هو هذه الأركان الثلاثة وهذه الأقسام الثلاثة، ولكل منها بحث خاص تأتي أبواب متتالية في بيان ما يكشف عن حقائق هذه الأركان. أصول الفقه يعني علما ولقبا للفن المخصوص معرفة. المعرفة والعلم عند أهل اللغة مترادفان، بمعنى أنه يطلق لفظ المعرفة ويراد به العلم أو يراد بها العلم، ويطلق لفظ العلم ويراد به المعرفة، وحينئذ يجتمعان في حد واحد وهو مطلق الإدراك. حينئذ نفسر العلم بأنه إدراك المعاني، العلم وإدراك المعاني مطلقة، فحينئذ المعرفة تكون بهذا المعنى وهو إدراك المعنى. خصص المتأخرون أرباب الاصطلاحات تم فروقا بين المعرفة والعلم، لكن على ما نذكره لابد أن نختصر من أجل أن نتم الكتاب، ولذلك نأتي بالخلاصات. أصول الفقه معرفة، إذن المعرفة والعلم مترادفان، المراد بالعلم والمعرفة إدراك المعاني، والمراد هنا بالمعرفة التصديق، لأن التصور ليس مرادا هنا. المفردات معرفة الأمر ومعرفة النهي ومعرفة المطلق والمقيد وكذلك الإيجاب والندب، هذه الأمور كلها معرفة حدودها، نقول هذا يسمى تصورا، بمعنى أنه إدراك للمفرد. ليس بحث الأصول في بيان الإيجاب، وليس بحث الأصول في بيان حقيقة الأمر فحسب، وإنما يريد أن يثبت لهذه المعاني أحكام، فيثبت للأمر الوجوب، مطلق الأمر للوجوب. حينئذ صار تصديق، بمعنى أنه لابد أن يكون ثم جملة اسمية أو جملة فعلية مركبة من مبتدا وخبر، مطلق الأمر للوجوب، مطلق النهي للتحريم، العام حجة، قياس حجة، كل هذه تراكيب وهي التي يعتني بها الأصول. وأما معرفة الإجماع مثلا لوحده وحقائقه، هذا تصور وهو من مبادئ الفن لا من مقاصده، بمعنى أنه إذا أراد أن يثبت بأن الإجماع حجة لابد أن يفسر لك معنى الإجماع أولا، وإذا فسر لك الإجماع وبين قيوده وحدوده حينئذ يستطيع أن يبين لك بأن الإجماع حجة، لأن الذي يستدل به الفقيه هو كون الإجماع حجة، لا معرفة الإجماع ولا معرفة ما معنى كلمة حجة. حينئذ صار قول معرفة المراد به التصديق. دلائل الفقه، دلائل الفقه، دلائل جمع دليل، ودليل فعيل مأخوذ من دلالة وهي الإرشاد. حينئذ الدليل هو المرشد، الدليل هو المرشد. سيأتي تعريفه في الاصطلاح وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر، سيأتي في محله. دلائل هنا أضافها إلى الفقه، إن كان الأشهر عند صرفيين هو جمع دليل على أدلة وليس على دلائل، وهذه الكلمة أوردها تاج الدين السفكي في جمع الجوامع وانتقد، ولذلك صوبها السفكي في كوكب الصادق الأدلة الفقه الأصول مجملة، فنقل الكلمة عما انتقد إلى ما صحح. معرفة دلائل الفقه، أضاف الدلائل هنا الأدلة إلى الفقه، لأن أدلة الفقه هي المقصودة في هذا الفن، ويبحث الأصول في أدلة الفقه، لكن على جهة الإجمال كما قال هنا إجمالا بالنصب على أنه حال من الأدلة، لأن معرفة الأدلة يرد السؤال عن ماذا؟ نبحث في الأدلة عن أي شيء؟ نبحث عن الأدلة من حيث الإجمال، لأن الدليل الفقهي له جهتان، جهة إجمال وجهة تفصيل. جهة إجمال بمعنى أنه يطلق الدليل الكلي ثم يأخذه الفقيه ويستعمله من حيث استنباط الجزئيات منه لإثبات محمولات تلك القواعد على أفعال العباد كما سيأتي. إذن الدليل الفقهي الإجمالي هو قضية كلية، بمعنى أنه لا يتعلق بمسألة جزئية، والدليل التفصيلي وهو الذي يبحث فيه الفقيه وهو من أدلة الفقه كذلك هو ما كان متعلقه خاصة، بمعنى أنه يكون ذكرا لمسألة تتعلق بفعل المكلف كالصلاة مثلا. حينئذ نقول الأدلة نوعان، أدلة الفقه دليل إجمالي وهو ما كان متعلقه عامة مطلقا كليا قاعدة كلية، ودليل التفصيلي وهو ما كان متعلقه خاصة، بمعنى أنه يتعلق بالمسائل. المثال الأول مقتضى الأمر للوجوب، حينئذ مطلق الأمر للوجوب نقول هذا دليل فقهي تثبت به الأحكام الشرعية التي تكون مندرجة تحت هذه القاعدة. لكن هل الأمر هنا مراد به أمر بالصلاة أو الصوم أو الزكاة؟ نقول لا، لم يتعلق بشيء خاص، وإنما تعلق بشيء عام. كل ما أمر الله تعالى به من أفعال المكلفين وكان مطلقا، حينئذ الأصل فيه أنه محمول للوجوب. فيأتي الفقيه يقول أقيم الصلاة أمر، ومطلق الأمر لي للوجوب، إذن الصلاة واجبة. يقول مطلق الأمر لي الوجوب، إذن قوله تعالى آتوا الزكاة، آتوا هذا صيغة أمر، إذن آتوا الزكاة أمر، ومطلق الأمر للوجوب، إذن الزكاة واجبة. كذلك يقول الأصولي قاعدة العامة مطلق النهي للتحريم، فيأخذها الفقيه ويقول قوله تعالى لا تقربوا الزنا نهي، ومطلق النهي للتحريم، إذن الزنا محرم، وهكذا. فهذه الأدلة العامة مطلق الأمر للوجوب، مطلق النهي للتحريم، العام يبقى على عمومه حتى يرد مخصصه، كذلك القياس حجة، الإجماع حجة، إذا تعارض عام وخاص قدم الخاص على العام، إذا تعارض مطلق ومقيد حينئذ يقيد المطلق بقيده بشرطه. هذه كلها قواعد عامة وهي قواعد فقهية، لكنها مجملة ويحتاجها الفقيه من أجل تنزيل هذه القواعد على أفعال العباد. أما الدليل التفصيلي فهو ما يتعلق بكل جزئية بحسبها. فقوله تعالى لوحده أقيم الصلاة، نقول هذا أمر لكنه ليس مطلق وإنما مقيد بالصلاة. كذلك آتوا الزكاة ليس مطلقا وهو أمر لكنه متعلق بالزكاة. هكذا كتب عليكم الصيام، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، نقول هذه كلها أوامر ونواهي لكنها متعلقة بشيء خاص، حينئذ صار دليلا تفصيليا. إذن أدلة الفقه قد تكون إجمالا وقد تكون تفصيلا، والذي يعتني به الأصول هو الأدلة الإجمالية. إذن قوله معرفة دلائل الفقه إجمالا أخرج الدلائل التفصيلية، فالبحث فيها يكون عند الفقيه، يكون عند الفقيه. ثم قالوا كيفية الاستفادة منها، أي من الأدلة، وكيفية بالخفض عطفا على دلائل، أي ومعرفة كيفية الاستفادة منها، يعني كيف يستفاد من هذه الأدلة. وهذا إنما يكون بمعرفة دلالات الألفاظ وشروط الاستدلال، يعني ما معنى العام وما معنى الخاص وما معنى المطلق وما معنى المقيد والناسخ والمنسوخ، وكذلك النص والظاهر والمجمل والمؤول. كل هذه ألفاظ لابد من بيانها ولابد من معرفة كيف يستفيد الفقيه من هذه الألفاظ إذا جاءت في الشرع. إذن وكيفية الاستفادة منها، أولا بالنظر في دلالات الألفاظ، ثم قد يقع نوع تعارض بين الأدلة الإجمالية، فيأتي نص عام ويأتي نص خاص، يأتي نص عام ويعارضه نص آخر عام، يأتي مطلق ويعارضه مقيد. كيف يصنع الفقيه عند وجود التعارض؟ هذا يعرفه بطرق الاستدلال. الثالث، الركن الثالث، هو قوله حال المستفيد، والمراد به الذي يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها تفصيلية، بمعنى أن أصول الفقه أشبه ما يكون بأنه يقدم قواعد عامة للفقه على طبق للفقيه، فيقول له هذه الطريقة التي ينبغي أن تستنبط منها أو بها الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. ثم من الذي يستفيد من الكتاب والسنة؟ من الذي يعرف هذه المآخذ وما لها وما عليها؟ هو المجتهد، ولذلك اشترط في المجتهد شروطا يأتي بيانها في محلها. إذن وحال المستفيد، مستفيد يعني طالب الفائدة أو طالب الحكم من الدليل، وهو المجتهد كما قال المصنف هنا. إذن هذه الأركان الثلاثة تبين لك ما هو أصول الفقه، يبحث في أدلة الفقه الإجمالية على جهة الإجمال، ويبحث لك في كيفية الاستفادة من هذه الأدلة وخاصة عند التعارض، ويبحث لك في من هو الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها العامة، وهو المجتهد. ثم قال رحمه الله تعالى والفقه لغة الفهم، هذا شروع منه في بيان النوع الثاني من تعريف أصول الفقه، وهو المعنى الإضافي. والمعنى الإضافي مأخوذ من الإضافة، وهي نسبة تقييدية تقتضي جر الثاني دائما وأبدا، والمراد هنا إضافة اللفظ الأول إلى ثانيه، حينئذ يكون مقيدا به، ثم نسبة تقييدية بين المضاف ومضاف إليه. والفقه لغة الفهم، والمراد بالفهم إدراك معنى كلام، إدراك معنى كلام يسمى فهما، وهذا وارد في لسان العرب. إذا أطلق لفظ الفقه حينئذ انصرف إلى الفهم، ولذلك جاء قوله تعالى واحلل العقدة من لساني يفقه قولي، ولا تفقهون قولي، دل ذلك على أن المراد به الفهم. وقيده بعض بالفهم الدقيق وليس بظاهر. والصلاح عن معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد، صلاحا يعني في صلاح الفقهاء. فأصول الفقه حينئذ له جزءان، والجزء الأول وهو لفظ أصول، والجزء الثاني وهو لفظ الفقه. قدم الجزء الثاني على الأول. صلاحا يعني معرفة الفقه في صلاح الفقهاء، معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. معرفة عرفنا المراد أنها مرادفة للعلم، والمراد بها هنا التصديق لا تصور الأحكام، لأن الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية هي ألفاظ. حينئذ إذا كانت ألفاظا، إيجاب وندب وتحريم وكراهة وإباحة والسببية والشرطية ونحوها، هذه ينظر فيها من جهتين. الجهة الأولى من حيث تصورها، ما معنى إيجاب وما معنى الندب وما معنى الشرط والسبب، هذه لا يبحث الأصول فيها على جهة الاستقلال، وإنما يبحث فيها من جهة أن يبني عليها الأحكام. وأما الفقيه فيأخذ هذه التصورات التي ذكرها الأصولي فينزلها على أفعال العباد. حينئذ بحث الفقيه ليس في أفعال العباد على جهة الاستقلال، وليس في الأحكام الشرعية على جهة الاستقلال، وإنما يأخذ هذه الأحكام الشرعية ثم يثبتها لأفعال العباد. ولذلك موضوع أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية، أدلة الفقه، وموضوع الفقه هو أفعال العباد. إذن افترقا. الفقيه يبحث في ماذا؟ في فعل المكلف. المكلف ما يتعلق بالتعبد من جهة قلبه أو لسانه أو أعماله بجوارحه، هذه ثلاث محال، إما أن يعتقد، وإما أن يقول بلسانه، وإما أن يفعل بجوارحه وأركانه. يأتي الفقيه فيبين أن من الاعتقاد ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح. وقل ذلك كذلك في القول، منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح، وكذلك في أفعال الجوارح. حينئذ صارت النتيجة أن الفقيه يثبت للاعتقادات أحكاما شرعية، ويثبت للأقوال أحكاما شرعية، ويثبت للجوارح والأركان أحكاما شرعية. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين أن العبودية، رحى العبودية تدور على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية، وعنى بها ما يبحث عنه الفقهاء. حينئذ إذا عرف ما هو الواجب من اعتقاده، وما هو المستحب فيفعل، وما هو المحرم والمكروه من الاعتقاد فيترك، وكذلك المباح فيكون مخيرا، وكذلك في القول، وكذلك في أفعال الجوارح، حينئذ قد أتى بالعبودية على الوجه التام. إذن معرفة أحكام الشرع، معرفة أحكام الشرع المراد بها التصديق لا تصورها. وأحكام الشرع هنا قيدها بمعنى أنها المتلقات من الشرع، خرج الأحكام العقلية والعادية والاصطلاحية، فالبحث فيها ليس بحثا للفقيه. قال المتعلقة بأفعال العباد، متعلقة بأفعال العباد. وأفعال جمع فعل ويصدق على فعل القلب وكذلك اللسان، إذ يسمى فعلا كما قال تعالى زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني ما قالوه، فيطلق على القول لأنه فعل. وكذلك أفعال الجوارح تسمى أفعالا. قال بأفعال العباد بمعنى أن هذه المعرفة تكون بذكر الجمل الإسمية أو الجمل الفعلية، فيحكم الفقيه بأن اعتقادك كذا واجب، وبأن اعتقادك كذا محرم، وبأن قولك كذا واجب، وبأن قولك كذا محرم، فيثبت لأفعال العباد على جهة التفصيل الأحكام الشرعية التكليفية التي يذكرها الأصوليون. لم يذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى قيدا مهما، وهو من أدلتها التفصيلية، لأن قوله معرفة الأحكام أحكام الشرع متعلقة بأفعال العباد، هذا شمل المقلد. المقلد قد يعرف من أحكام الشرع، فيعلم أن الصلاة واجبة وأن الصوم واجب وأن الغيبة محرمة وأن النميمة محرمة وأن الالتفات بالصلاة مكروه وأن شرب الماء إذا لم يكن ثم ضرورة مباح وهكذا. فالمقلد عنده علم بهذه الأحكام الشرعية، فعنده تصديق، حينئذ هل يسمى فقيها؟ جواب لا، لا يسمى فقيها. لماذا؟ لأن المقلد لم يأخذ هذه الأحكام من جهة الأدلة الشرعية، لأن الفقيه عندما يقول الغيبة محرمة ينظر إلى الآية وينظر إلى الحديث، يقول دل النص كذا على تحريم الغيب، يعني لم يحكم بكون الغيبة محرمة إلا من جهة الدليل الشرعي. وأما العامي أو المقلد فهذا يسمع غيره ويحكي ما قاله، ولا يكون هذا الحكم مأخوذا من أدلة الشرع. إذن معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد من أدلتها التفصيلية. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل، هذا المضاف الأول، وعبر بالمفرد لأنه أراد أن يعرفه. قال: والأصل لغة ما ينبني عليه غيره. والأصل لغة ما ينبني عليه غيره، فأصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها، ما ينبني عليه غيره، ما موصول معنى الذي ويصدق على الأصل سواء كان حسا أو معنى، لأن البحث هنا في المعقولات، ليس عندنا أصول حسية تدرك بالبصر، وإنما هي شيء معقول معنوي. حينئذ قوله ما ينبني عليه غير ما اسمه موصول معنى الذي، فيصدق على الأصل الحسي والأصل المعنوي كبناء الدليل أو المدلول للدليل أو كالأصل، إذا كان الدليل أصلا فمدلوله يكون فرعا عنه. فأصول الفقه أدلته، إذا عرفنا أن أصول الفقه، الفقه هو معرفة أحكام الشرع من أدلتها التفصيلية المتعلقة بأفعال العباد التي يعبر عنها بعضهم بالعملية، والأصل هو ما ينبني عليه غيره. ولم يذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى الأصل في استعمال الأصوليين والفقهاء، لأن الأصل في اللغة غير الأصل في الصلاح، فيطلق الأصوليون وكذلك الفقهاء الأصل مرادا به الدليل، فيقول الأصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع والقياس كذلك. حينئذ قول من الأصل في وجوب الصلاة يعني دليل، دليل وجوب الصلاة، ويطلق الأصل ويراد به الرجحان، كما يقال أصل في الكلام حقيقة يعني عند السامع فيحمله على الحقيقة، إذا تردد بين الحقيقة والمجاز حمله على الحقيقة. وكذلك يطلق الأصل ويراد به القاعدة كلية المستمرة، كقول إباحة أكل الميت على خلاف الأصل، إباحة أكل الميت يعني للمضطر على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة كلية المستمرة. كذلك يطلق الأصل على الصورة المقيس عليها وما يقابل الفرع فيه في القياس. المناسب من هذه المعاني الأربعة هو الأول وهو الدليل. حينئذ أصول الفقه أدلته، ولذلك عرف المصنف أو عرف المصنف كغيره بأن أصول الفقه من حيث كونه لقبا وعلما للفن هو معرفة دلائل الفقه إجمالا، لأن هذا المناسب لأصول الفقه من حيث المعنى العام. ثم قال رحمه الله تعالى: والغرض منه أي من أصول الفقه من دراسة الأصول معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة وحال المقتبس، وحال المقتبس معرفة كيفية اقتباس الأحكام، بمعنى أن الأصول إذا أتقن علم الأصول عرف حينئذ طرق الاستدلال، طرق الاستدلال، فكيف يستدل بهذه القواعد من حيث الإجمال وينزله على الجزئيات التي تتعلق بأفعال العباد. كذلك حال المستفيد، حال المقتبس الذي عبر عنه بالمستفيد وهو طالب الحكم من الدليل أي المجتهد، حينئذ من الذي يجتهد؟ لابد من معرفة الشروط التي يذكرها الفقهاء، من الذي يجوز له أن يتكلم في كتاب والسنة ويقول هذا راجح وهذا مرجوح؟ هو المجتهد. كذلك معرفة الأدلة الصحيحة التي يستطيع الفقيه من طريقها استنباط الأحكام الشرعية. وقال المصنف بعد ذلك بعدما بين الغرض من دراسة أصول الفقه، قال: وذلك ثلاثة أبواب، وذلك ثلاثة أبواب أي محصور في ثلاثة أبواب. الباب الأول في الحكم ولوازمه، في الحكم ولوازمه، والمراد بلوازم الحكم ما يتفرع على الحكم، وهو ثلاثة أركان: معرفة الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه، ومع الحكم صارت الأركان أربعة، وثم أركان أربعة يبحث فيها الأصوليون: معرفة الحكم ومعرفة الحاكم ومعرفة المحكوم فيه والمحكوم عليه. قال رحمه الله تعالى: ولوازمه، اللوازم جمع لازم، وهو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. الحكم في اللغة هو المنع والقضاء، وفي الاصطلاح قال المصنف رحمه الله تعالى: قيل فيه حدود، يعني تعريفات، حدود جمع حد وهو الجامع المانع، بمعنى أن التعاريف قد كثرت في الحكم، أسلمها من النقض والاضطراب، بمعنى أن فيها نقض وفيها اضطراب، وحينئذ لابد من معرفة الحكم الشرعي الذي أراده الله عز وجل على وجه سليم قد سلم من النقض والاضطراب. فقال رحمه الله تعالى: والنقض المراد به أن يكون التعريف غير مانع، والاضطراب المراد به أن يكون التعريف غير جامع، شرط الحد أن يكون جامعا مانعا. وعرفه بتعريف مخالف للتعريف المشهور عند الأصوليين، حيث قال أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا، أنه أي الحكم قضاء الشارع، قضاء الشارع. عبر بالقضاء لأن الحكم في اللغة هو المنع والقضاء، لأن الحكم في اللغة هو المنع والقضاء. وهنا يظهر من كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يميل إلى تعريف الحكم عند الفقهاء، وثم نظران في تعريف الفقه بين الأصوليين والفقهاء. فالفقهاء نظروا إلى مدلول الخطاب، خطاب الله تعالى الذي هو كلامه، الذي هو كلامه، من حيث النظر إليه لذاته وكونه لفظا يسمى حكما عند الأصوليين، ومن حيث أثره وثمرته ومدلوله يسمى حكما عند الفقهاء. فقوله تعالى: أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، يقول هذا كلام الله تعالى، مدلوله وأثره هو وجوب الصلاة. أي النوعين الذي يعتبر حكما؟ هل هو قوله ذات اللفظ أقيموا الصلاة، أو وجوب الصلاة الذي هو مدلول النص؟ ثم خلاف بين الأصوليين والفقهاء. نظر الأصوليون إلى المصدر وهو الحاكم رب جل وعلا، فقالوا أقيموا الصلاة نفسه هو الحكم، ولذلك يعرفون الحكم بأنه خطاب الله أو خطاب الشارع، فالخطاب نفسه، اللفظ نفسه هو الحكم. وعند الفقهاء لا يرون هذا أنه مناسب في هذا المقام. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يميزوا ويفصلوا بين الدليل والمدلول، فقالوا الخطاب نفسه هو الدليل، ولا يمكن أن يكون عين الدليل عين المدلول. حينئذ قالوا الدليل دليل كاسمه، ومدلوله وأثره وما يترتب عليه هو الحكم، ولذلك يقولون أقيموا الصلاة ليس بحكم شرعي، وإنما هو دليل لحكم الشرع، وإنما الحكم الشرعي هو ما دل عليه اللفظ وهو وجوب الصلاة. وكذلك قوله تعالى: وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة نفسه ليس بحكم شرعي، وإنما هو دليل، وأما مدلوله وهو وجوب الزكاة هو الذي يعتبر حكما شرعيا. هنا المصنف قال قضاء الشارع، الظاهر أنه جرى على طريقة الفقهية من تعريف الحكم أنه قضاء الشارع، أي حكم الشارع، والمراد بالشارع هو الله عز وجل، ويطلق هذا اللفظ من باب الإخبار لا من باب الصفات، لأنه لم يرد في النصوص تسمية الله تعالى بالشارع، وإنما أخذه الأصوليون وغيرهم من قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره. حينئذ يطلق ويراد به الإخبار لا الوصف، أنه قضاء الشارع، أنه قضاء الشارع على المعلوم، هذا متعلق بقوله قضاء. المعلوم المراد به على جهة التيسير مراد به المكلف، وإنما عبر بالمعلوم عن المكلف ليشمل المكلف الموجود آنذاك والمكلف المعدوم، لأن الخطاب لما نزل القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ خاطب الصحابة، حينئذ صار المكلف داخلا في النص بالفعل. أقيموا الصلاة كان الخطاب للصحابة، آتوا الزكاة كان الخطاب للصحابة، وهم موجودون والمكلف موجود، لكن من بعدهم؟ هل قوله أقيموا خطاب لهم أم لا؟ قل نعم خطاب لهم كذلك، وإلا لقلنا بأنهم غير مكلفين. حينئذ نقول لابد من إدخال المكلف المعدوم وقت الخطاب، وقت الخطاب، حينئذ يكون شاملا له. من خالف بذلك لا يقول بأنه غير مكلف، لكن يقول دخولهم في اللفظ بالقياس لا باللفظ، والأصح أنه داخل باللفظ. حينئذ أقيموا المراد به المكلف، سواء كان موجودا أو كان معدوما، لو وجد ووجد فيه شروط التكليف فيكون مكلفا. إذن المعلوم عبر به المصنف هنا ليشمل المكلف بنوعيه، والذي يعبر عنه كثير من الأصوليين بأنه المكلف بالفعل أو المكلف بالقوة. والمعلوم أي شيء معلوم وجودا وعدما، لأن المعلوم عام لا أعم منه، فيشمل الموجود الآن ومن سيوجد، فيشمل المكلف بالفعل والمكلف بالقوة. قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما، بأمر ما هذا جار ومجرور متعلق بقوله قضاء، وما هذه نكرة أي بأي أمر كان، والأمر المراد به هنا أمر الله أو قضاء الشارع، المراد به إما أن يكون طلبا أو تخييرا أو وضعا، طلبا أو تخييرا أو وضعا. والطلب إما أن يكون طلب ترك أو طلب فعل، والأول إما أن يكون على جهة الجزم أو لا، فالأول التحريم والثاني كراهة، وطلب الفعل إما أن يكون على جهة الجزم أو لا، فالأول الإيجاب والثاني الندب، والتخيير المراد به الإباحة، والوضع المراد به الأحكام الوضعية. إذن بأمر ما شمل الأحكام التكليفية الخمسة، وشمل الأحكام التكليفية كذلك، وشمل الإباحة. بأمر ما قال نطقا أو استنباطا، أو هذه للتنويح، أي أن قضاء الله تعالى على المعلوم على المكلف بالفعل أو بالقوة بأمر ما، يعني بحكم شرعي سواء كان تكليفيا أو وضعيا، قد يكون نطقا يعني مأخوذ من النص من النطق، وقد يكون استنباطا بمعنى أنه معقول يؤخذ إما من المفهوم وإما من القياس. فقوله نطقا المراد به دلالة اللفظ، دلالة اللفظ، أو استنباطا المراد به ما يؤخذ من جهة المفهوم ويشمل كذلك القياس لأنه من معقول اللفظ. إذن عرفنا حد الحكم عند الفقهاء، وأما عند الأصوليين فهو قريب منه، إلا أنه يبدل قول قضاء الشارع بخطاب الشارع، خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. قال الحاكم وهو الركن الثاني هو الله سبحانه لا حاكم سواه، قال تعالى إن الحكم إلا لله، فمصدر التشريع واحد وهو الله عز وجل. فإن أورد النبي صلى الله عليه وسلم فقال المصنف والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم الله، إذن ليس مصدرا من مصادر التشريع، وإنما هو مبلغ ليس مشرعا، بل هو مبلغ عن الله، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، كذلك قال تعالى إن عليك إلا البلاغ، ومبين لما حكم به الرب جل وعلا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مبين للتشريع وليس مشرعا من عند نفسه، لأن التشريع من حق الله صفة خاصة بالرب جل وعلا. إن الحكم إلا لله بمعنى أنه ما الحكم إلا لله، هذه صفة قصر أو أسلوب قصر وحصر، وهو إثبات الحكم بالمذكور نفي عما عداه. حينئذ لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من باب أولى شيء في تشريع البتة، والمحكوم عليه هو المكلف، هو المكلف. المراد بالمكلف هنا البالغ العاقل، بالغ احترازا عن المجنون فليس مكلفا، والعاقل احترازا عن البالغ احترازا عن الصبي فإنه غير مكلف حتى يبلغ، والعاقل احترازا عن المجنون. والصبي والمجنون ليس مكلفين لأمرين، أولا للنص رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق، إذا النص ورد في ذلك. ثانيا لأن التكليف مبناه على شرطين لابد من تحققهما في المكلف، وهما العقل وفهم الخطاب، العقل وفهم الخطاب، عقل ضد المجنون وفهم الخطاب ضد الصبي، ويشمل ذلك النائم والغافل والساهي، لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا يعقل أو لا يفهم هذا محال، كيف يقال لمن لا يعقل وليس معه عقله أقم الصلاة؟ خطاب إنما يكون لمن يعقل ولمن يفهم الخطاب، فمن لا يفهم لا يقال له افهم. حينئذ انتفى التكليف من جهة النظر عن المجنون وعن الصبي. هذه ثلاثة أركان ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهو الحكم والحاكم والمحكوم عليه وهو المكلف. بقي المحكوم فيه وهو أفعال المكلفين، وهو أفعال المكلفين، وهذا إنما يبحث فيه الفقيه، ينظر في فعل المكلف ويختار له من الأحكام الشرعية ما يناسبه من الشرعي. ثم قال رحمه الله تعالى: والأحكام قسمان، تكليفية وهي خمسة. لما عرفنا الحكم أراد أن يقسمه حينئذ تقسيمه إلى قسمين اثنين، وهي أحكام تكليفية وأحكام وضعية. تكليفية وهي مقتضى طلبا أو تخييرا، مقتضى طلبا أو تخييرا، وهذه تشمل الأحكام الخمسة. قال: وهي خمسة. ودليل حصر في الخمسة كما ذكرنا لأن خطاب الله إما أن يكون طلبا أو تخييرا، إما أن يكون طلبا أو تخييرا، والأول الطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب كف، وكل منهما إما جازم أو غير جازم. هذه صارت القسمة رباعية. بقي التخيير وهو المباح، لأنه يقال طلب الفعل الجازم هذا إيجاب، وطلب الفعل غير الجازم هذا ندب، وطلب الترك الجازم هذا التحريم، وطلب الترك غير الجازم هذا الكراهة. بقي واحد وهو المخير فيه بين الفعل والترك وهو المباح. قال: وهي خمسة. واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. الواجب في اللغة هو ساقط واللازم، ساقط واللازم، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض ولزمت محلها. وأما بالاصطلاح عرفها المصنف بقوله: يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. إذن الثواب والعقاب جعل المصنف حد الواجب مبينا لهما. حينئذ هل حقيقة الواجب هو ما يقتضي الثواب والعقاب، أم أنه ثمرة وحكم ولازم له الثاني؟ حينئذ يكون هذا من تعريف الشيء بثمرته وأثره، وهذا يسمى رسما عند المناطق. والأولى أن يعبر بأنه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. يقتضي الثواب، ثواب لغة الجزاء مطلقا، ثواب لغة الجزاء مطلقا، والعقاب هو التنكيل على المعصية. حينئذ حكم الواجب أنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هكذا ويعاقب تاركه تقدس قيل لابد أن يقال ويستحق العقاب تاركه. وعلى كل الخلاف لفظي في المسألة. ما يقتضي الثواب على الفعل لم يقيدها المصنف رحمه الله تعالى، والأولى تقييدها، بل الأصح تقييدها بأن يقال امتثالا، لأنه كما هو معلوم قاعدة أنه لا ثواب إلا بنية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. حينئذ لا يثاب المرء إلا إذا نوى القربة لله عز وجل، وأما إذا لم ينوي حينئذ لا ثواب البتة. وهل عدم النية يؤثر في أصل الفعل الواجب؟ أقول الواجب على مرتبتين: واجب لا يعتد به إلا بالنية، بمعنى أنه لا يصح، وهذا ما يكون في العبادات غير معقولة المعنى، بمعنى أنها العبادات المحضة كالصلوات خمس وكذلك النوافل والزكاة والصيام والحج، هذا لا يعتد إلا بوجود النية، بمعنى أنه لا يصح إلا مع وجود النية، فإذا وجدت النية حينئذ ترتب عليها ثواب. وقسم من الواجب قد يعتد به وتبرأ به الذمة ويسقط به الطلب ولا يطالب بقضائه أو أدائه مرة ثانية، ولكن لا يثاب عليه، وذلك كالنفقة على الزوجة، هي واجب لكن لو فعلها حياء أو خوفا أو خجلا حينئذ برئت الذمة، ولكن هل يثاب؟ ننظر في النية. إن وجدت النية، نية القربة والعمل لله عز وجل، أثيب، وإن لم توجد النية لا ثواب. وكذلك رد الودائع والديون، هذه واجبات، وتبرأ الذمة بفعلها ولو لم يقصد الطاعة، لكن لا ثواب إلا بقصد الطاعة. إذن قوله يقتضي الثواب على الفعل امتثالا، والعقاب على الترك، عقاب على الترك، يعني إن فعل ترتب عليه العقاب. ثم قسم الواجب إلى أقسام ثلاثة. قال: وينقسم من حيث الفعل لمعين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما، وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة. ينقسم الواجب باعتبار الفعل، يعني بحسب الفعل المكلف به، إلى نوعين: أولا معين وثاني مبهم. المعين أن يكون الفعل مطلوبا بعينه، مطلوبا بعين بذاته، لا يقوم غيره مقامه كما قال المصنف. فالصلاة هذا يطالب من كل فرد أن يصلي، حينئذ لا نيابة مع القدرة. والصوم كذلك ونحوهما كالحج وبر الوالدين والصدق. فالمطلوب في هذه واحد لا خيار فيه، هذا يسمى واجبا معينا يفهم بمقابله، وهو الواجب المخير بأن يذكر الشارع ثلاثة أشياء كالكفارة مثلا ويوجب واحدا لكنه لا يعينه. فقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هل الثلاثة واجبة؟ نقول لا، ليست بواجبة، وإنما الواجب واحد منها لا بعينه، قد يكون الأول إن تلبس به سقط الثاني والثالث، وقد يكون الثاني وقد يكون الثالث. إذن وإلى مبهم، والمراد به الواجب المخير في أقسام محصورة، بمعنى أنه لا يأتي في الشرع واجب مخير ثم لا يكون في أقسام محصورة، افعل ما شئت هكذا أقول لا يأتي في الشرع، وإنما يذكر أقساما محصورة ثم يعين الواجب فيها، إن فعلته بفعلك عينته، وأما قبل فعلك فلا يتعين. وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها، يعني يجزئ فعل واحد منها كخصال كفارة على ما ذكرنا. إذن ينقسم الواجب من حيث الفعل إلى نوعين، واجب معين حدده الشرع كالصلاة، أمر بالصلاة فقط وأمر بالزكاة فقط وكذلك بر الوالدين والصدقة ونحوها، حينئذ نقول هذا واجب معين. أما الواجب الذي يقابله وهو أن يوجب الشرع ثلاثة أشياء كالكفارة خصال الكفارة ثم يجعل الخيار للمكلف اختيار واحد منها. ومن حيث الوقت إلى مضيق وإلى موسع، بمعنى أن الوقت هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة، الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. ينقسم الواجب باعتباره إلى واجب مضيق، أي ضيق فيه على المكلف بحيث لا يجد سعة إلى تأخيره، فلو أخره صار قضاء، صار قضاء. وهو عرفه المصنف بقوله وهو أي الواجب المضيق ما تعين له وقت، يعني حدد له وقت لا يزيد على فعله، لا تستطيع أن تفعل في هذا الوقت إلا هذا الواجب. والمراد من جنسه ليس مطلقا، المراد به من جنسه، يعني من جنس ما كلف به. فصيام شهر رمضان مثلا نقول شهر رمضان لا يسع إلا صيام الفرض، وثم أنواع أخرى من جنس الصيام وهي مثلا صيام كفارة أو صيام نذر أو تطوع، هل يسع شهر رمضان أن يصوم فرض رمضان ويصوم معه شيء من هذا؟ جواب لا. إذن نقول هذا واجب موسع، لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يأتي بعبادة إلا بالصوم فقط، أما ما عدا فيمكن فيصلي ويزكي إلى آخره ويعتمر نحو ذلك. إذن ما تعين له وقت لا يزيد على فعله، يعني من جنسه كصوم رمضان. وإلى موسع يعني واجب موسع، وهو عكسه، بمعنى أنه يكون في الوقت سعة لفعل ما أمر به وغيره من جنسه. وإلى واجب موسع وهو ما أي واجب كان وقته المعين يزيد على فعله من جنس كالصلاة والحج، الصلاة وقتها موسع، يعني من دخول وقت صلاة الظهر إلى خروجها في أي وقت أراد أن يوقع الصلاة فله ذلك، حينئذ له أن يوقع الصلاة في أول الوقت أو في أثنائه أو في غيره أو في آخره، حينئذ وسع الوقت للصلاة فرضا ولغير الفرض من جنسه، فله أن يتنفل بعد ذلك ما شاء. وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله من جنس كالصلاة والحج، وكذلك الحج، حينئذ الرمي والسعي والطواف هذه لا تستغرق الوقت كله، وإنما يفعل العبادة ويزيد على ذلك ما يكون في ذلك الوقت. فهو أي مكلف مخير في الإتيان به، أي بالواجب الموسع في أحد أجزائه، يعني في أي جزء من أجزاء وقته. حينئذ يترتب عليه مسألة، وهي لو أخر إلى آخر الوقت ولم يكن قد ضاق عليه الوقت فمات قبل خروج الوقت، هل يكون عاصيا أو لا؟ الواجب الموسع إذا قلنا الصلاة يجوز إيقاعها في أول الوقت وفي أثنائها وفي آخرها، لو بقي إلى منتصف الوقت ثم مات هل يموت عاصيا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه فعل ما يجوز له، وإذا فعل ما يجوز له حينئذ لا يكون عاصيا، لا يكون عاصيا. فلو أخر ومات قبل أن يفعلها فإنها تسقط بموته عند الأئمة الأربعة، عند الأئمة الأربعة يعني الصلاة قبل ضيق الوقت، هذا شرط لابد من اشتراطه، لأنه إذا بقي إلى أن يبقى قدر الصلاة فقط ثم مات يموت عاصيا، يموت عاصيا، بمعنى أنه لو كانت الصلاة تسع منه قدر 10 دقائق وبقي إلى آخر الوقت بمقدار 8 دقائق ثم مات، نقول هذا يموت عاصيا، يموت عاصيا. لماذا؟ لأنه مفرط. فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعص، يعني لم يعص بالتأخير، وهذا كما ذكرنا عند الجمهور ومن أما لما بعده لجواز التأخير، يعني لما لم يعصي لجواز التأخير، لأنه فعل ما له فعله، له فعله، فإذا جاز له أن يؤخر حينئذ أذن له شرعا به بالتأخير، وأما كونه قد مات هذا شيء غيبي لا يعلم به، بخلاف ما بعده يعني ما بعد ضيق الوقت، فلو بقي إلى أن ضاق الوقت ثم مات حينئذ نقول هذا يعتبر آثما. ومن حيث الفاعل، هذا التقسيم الثالث لي الواجب من حيث الفاعل يعني المخاطب به، إلى فرض عين وفرض كفاية، إلى فرض عين وفرض كفاية. فرض العين وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة، مع القدرة مراد بها القدرة البدنية وعدم الحاجة، كالعبادات الخمس، كالعبادات الخمس، والعبادات مراد بها الصلاة والزكاة والصوم والحج، ولعل المصنف رحمه الله تعالى أدخل معها الطهارة لأنها عبادة، إذا صارت خمسة. إذن الطهارة لا يقوم زيد مقام عمرو، والصلاة لا يقوم زيد مقام عمرو، وكذلك الصوم والحج والزكاة، هذا الأصل فيها، هذا الأصل فيها. حينئذ نقول ما لا تدخله النيابة يسمى ماذا؟ يسمى واجبا عينيا، فرض عين، لأنه متعلق بعين الشخص، ولذلك سمي عينا، لأن طلب فعل العبادة من كل واحد بالذات أو من معين كالخصائص النبوية. وفرض الكفاية سمي كفاية لأن قيام البعض به يكفي يجزي، وهو أي فرض الكفاية ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة، يعني إذا فعله البعض سقط عن الآخرين، فلا يكون الشارع قاصدا للفاعل، وإنما يكون قاصدا للفعل قطع النظر عن الفاعل، فالنظر في فرض العين إلى ذات الفاعل، والنظر في فرض الكفاية إلى ذات الفعل قطع النظر عن الفاعل، كالإمامة الصغرى والكبرى والأذان والإقامة، المراد أن يقع الأذان ممن أي شخص يؤدي الأذان أجزى، كذلك الإمامة الصغرى، كذلك الإمامة الكبرى، المراد إيقاع هذه العبادات، وأما من الذي يأتي بها فهذا النظر فيه يكون تبعا لا استقلالا، وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة، ولو كانوا قادرين عليه وليسوا محتاجين، كالعيد والجنازة، عيد ظهر كلام المصنف أنها فرض كفاية، فلو فعلها البعض سقط عن الآخرين، ثم قول بأنها فرض عين، والجنازة كذلك تجهيز الجنازة من حيث تغسيلها وتكفينها ودفنها هذا فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الآخرين. والغرض منه يعني من فرض الكفاية وجود الفعل في الجملة بقطع النظر عن الفاعل أيا كان، المراد أن يغسل هذا الميت زيد، من الذي يغسله؟ يجزي أي واحد به بتغسيله، فلو تركه الكل آثموا لفوات الغرض، بمعنى أن الخطاب في فرض الكفاية متعلق بالجميع، المخاطب به الجميع، يدل على ذلك عمومات النصوص في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وبإجماع أهل العلم أن الجهاد في العصر فرض كفاية، ومع ذلك جاء الخطاب عاما قاتلوا، هذا عام في قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا فرق بين آيتين، لكن لما كان الإجماع على أن الجهاد في أصله فرض كفاية حينئذ صار الخطاب هنا عاما، لأنهم لو تركوا يعني الجميع ترك الجهاد حينئذ أثم الكل، دل على أن الخطاب متوجه للكل، ولذلك قال فلو تركه الكل يعني تركوا هذا الذي يعتبر فرض كفاية الكل يعني جميع الناس أثموا لفوات الغرض وهو إيجاد الفعل، وهو إيجاد الفعل. إذن انقسم الواجب من حيث الفاعل إلى فرض عين وفرض كفاية. ثم ذكر مسألة مهمة متعلقة بالواجب، وهي ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به، وهي من أهم مسائل هذا الفصل وهو الواجب. ما أي فعل مكلف، ما أي فعل مكلف لا يتم الواجب إلا به، ما حكمه؟ هذا فيه تفصيل لأنه على قسمين، إما غير مقدور للمكلف وإما مقدور للمكلف. غير المقدور للمكلف مثل ماذا؟ كالقدرة واليد في الكتابة، قدرة واليد شرط في الكتابة. إذا كانت الكتابة واجبة، كتابة الدين مثلا، كيف يكتب بدون قدرة وبدون يد؟ حينئذ نقول تتعذر فعل الكتابة. وأشهد إذا تبايعت، قد تكون الشهادة كتابة، فاكتبوه كذلك تكون كتابة. هل يمكن أن نكتب دون يد؟ لا يمكن. حينئذ صارت اليد شرطا في تحقيق الكتابة، لكنها إذا لم تكن موجودة حينئذ لا يطالب بذلك. إذا لم تكن اليد موجودة والقدرة موجودة حينئذ يسقط عنه لأنه ليس في يده. واستكمال عدد الجمعة، واستكمال عدد الجمعة بناء على أنه يشترط الأربعون، حينئذ إذا لم يجد أحدا في المسجد هل يلزمه أن يذهب ويكمل العدد؟ الجواب لا، لأنه غير مقدور على هذا الفعل، فلا حكم له، يعني لا يتعلق به إيجاب ولا غير. إذا ما لا يتم الواجب إلا به على اسمين، إما غير مقدور للمكلف فلا حكم له، فلا حكم له. إذا لم يكن في قدرة المكلف تحصيله حينئذ لا يتعلق به حكم البتة. وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة مثلا، الجمعة واجبة ولابد أن يسعى أن يمشي مثلا، حينئذ نقول هذا له حكم يختلف عن سابقه. لماذا؟ لأنه في قدرته، ولو بقي واحتج بأن المشي ليس بواجب عليه لسقطت الواجبات. حينئذ في مثل هذا نقول هذا له حكم، وهو أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة مثلا والسفر إلى مكة مع الاستطاعة وإحصاء المال لإخراج الزكاة، حينئذ نقول هذا واجب لتوقف التمام عليه. كذلك مثل بمثالين فيهما خلاف، صوم جزء من الليل الصوم الواجب، لأنه لا يتحقق أن يصوم النهار كله إلا بصوم جزء من الليل من أجل أن يصدق عليه أنه صام النهار كله. حينئذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإدخال جزء من الليل في مسمى صوم النهار واجب، هذا فيه نظر. وغسل جزء من الرأس لأنه مطالب بغسل الوجه كله، فاغسلوا وجوهكم يعم كل الوجه، ولا يتحقق ذلك إلا بغسل جزء من الرأس، وهذا كذلك فيه شيء من النظر. إذن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان، إن كان في مقدور المكلف حينئذ يكون واجبا، وإن لم يكن في مقدور المكلف لا يكون واجبا. وثم ترتيب آخر لبعض الأصوليين يعبر بأن مقدمة الواجب قسمان، مقدمة الواجب قسمان، مقدمة وجوب في الباء، مقدمة وجوب وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب، كدخول الوقت للصلاة والاستطاعة للحج والحولان للزكاة، فهذه المقدمة ليست واجبة بالاتفاق، هذه المقدمة مقدمة الوجوب ليست واجبة بالاتفاق. حينئذ مثلا زوال الشمس هذا سبب في وجوب صلاة الظهر، هل يلزمه أن يزيل الشمس؟ هذا ليس في يده، ليس في يده. إذا مقدمة الوجوب وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب، هذه ليست بواجبة باتفاق. الثاني مقدمة الوجود بالدال، وجود بالدال، وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب على وجه شرعي صحيح لتبرأ منه الذمة، وهذه قسمان وهي التي ذكرها المصنف، إما يكون في مقدوره أو لا، الأول واجب والثاني ليست بواجبة. ثم فرع على هذه المسألة مسألة أخرى، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو ليس بواجب، يتفرع عليه مسألة وهي ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. قال هنا فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكات وجب الكف تحرج عن موقعة الحرام. فلو اشتبهت، فهنا للتفريع، اشتبهت أخته بأجنبية، اشتبهت أخته بأجنبية، هل يتصور هذا؟ لا. كيف؟ يعني اشتبه أختنا لا، اشتبهت أخته بأجنبية، امرأة هي أخت له، نعم أي نعم، لو عرف أن في هذه القرية بلغه أن له أختا من الرضاعة، حينئذ أراد، هي أخت واحدة، أراد أن يتزوج من هذه القرية، يقول وجب الكف عن الجميع، لأن كل واحدة يجوز أن تكون هي أخته، لأنه لم يعرفها، وهذا يقع فيه في الرضاعة. حينئذ نقول إذا اشتبهت أخته رضاعة بأجنبية وجب الكف، وجب الكف. لماذا؟ لأنه لا يتأتى أن يتجنب الحرام وهو إتيان أخته إلا بالكف عن الكل، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. حينئذ ما لا يتم ترك الحرام وهو موقعة أخته إلا به وهو ترك الجميع فهو واجب، فهو واجب. أو ميتة بمذكاة اشتبهت، هذا واضح، هذه ميتة وهذه مذكاة، والميتة يحرم أكلها والمذكاة مباحة في الأصل، حينئذ نقول حرم عليه الجميع، وجب الكف عن الجميع. أما المذكاة فلاشتباهها بالميتة، وأما المحرمة الميتة فهي محرمة بالأصالة. فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة أو ميتة بمذكاة وجب الكف عن الجميع، تحرجا عن مواقعة الحرام، تحرجا أي تجنبا للحرج في مواقعة الحرام. ما هو الحرام؟ هو إتيان الأخت وأكل الميتة، أكل الميتة. إذن عندنا أمران، محرم بالأصالة ومحرم بالتبعية. المحرم بالأصالة هو إتيان الأخت وكذلك الأكل من الميتة، والمحرم للاشتباه بالتبعية هو الأجنبية والمذكاة. فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح، يعني لو تزوج من هذه القرية التي اشتبهت أخته بأجنبية ثم بعد النكاح ظهر أنها أجنبية وليست بأخته، عرف بعد النكاح، هل يأثم أو لا يأثم؟ يأثم، صادف أنها ليست بأخته وطئ أجنبية، يأثم أو لا يأثم؟ نقول لا يأثم، نعم يأثم. لماذا؟ لأنه وجب عليه الكف، وجب عليه الكف، وقد ارتكب محرما وهو الإقدام على هذا المحرم، ارتكب محرما وهو الإقدام على هذا المحرم وهو عدم الكف. إذن فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح، تبين له أن هذه مذكاة ليست بميتة، لم يكن مواقعا للحرام باطن، يعني بينه وبين الله عز وجل، باطن يعني بينه وبين الله عز وجل، لكن ظاهرا لفعل ما ليس له، يعني يكون مواقعا للحرام في الظاهر ما ليس له، لأنه فعل ما ليس له فعله، لأن الواجب عليه الكف للاشتباه، فلما لم يكف عن الحرام وهو أنه قد يقع على أخته أو يأكل الميتة، حينئذ نقول قد وقع في محرم لكنه باعتبار الظاهر، وأما في الباطن وهو بينه وبين الله عز وجل هذا أمره إلى الله. ثم قال رحمه الله تعالى والمندوب، ومندوب يعني لا واجب ومندوب، واجب ومندوب، والمندوب اسم مفعول وهو المدعو لمهم مأخوذ من الندب وهو الدعاء. وعرفه المصنف هنا بقوله ما يقتضي الثواب على الفعل العقاب على الترك، هذا كسابقه بأنه أتى بالثمرة والحكم، وكان عصر يأتي بتعريف الذي يكشف الحقيقة، وهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. ما يقتضي الثواب على الفعل ذلك امتثالا، لأنه لا ثواب إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، لا العقاب على الترك. إذا تم اشتراك مع الواجب وثم افتراق، يشترك المندوب مع الواجب لأن كل منهما مطلوب فعله، ثم كل منهما يثاب على فعله امتثالا، ويفترقان في كون الواجب يعاقب على الترك وكون المندوب لا يعاقب على الترك. وبمعناه يعني من أسماء المندوب المستحب والسنة، فيقال مندوب ويقال مستحب ويقال سنة ويقال نفل ورغي، كل هذه ألفاظ مترادفة على الصحيح، ألفاظ مترادفة على الصحيح، وتفريقات كثير من أصولي المتأخرين يعتبر من الأمور الإصلاحية وليس لها حكم شرع، لأنها كلها تشترك في قدر معين، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على فعله. لو قيل ما هي السنة حيث الحكم الشرعي، قلنا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وكذلك النفل والرغيبة والفضيلة والتطوع كلها تشترك في قدر معين. وبمعناه المستحب والسنة، وهي أي السنة في اللغة طريقة والسيرة، طريقة والسيرة، سيرة حميدة كانت أو ذميمة، لكن تختص يعني السنة، لفظ السنة يختلف عن المندوب في الاصطلاح عند المصنف رحمه الله تعالى كغيره، تختص بما فعل للمتابعة فقط، يعني بأن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء والتأسي يسمى سنة، حينئذ يدخل فيه الواجب والمستحب. فإذا قيل هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أفعل السنة، أو قد يقول الصحابي من السنة كذا، هذا لا يختص به ما يقابل الواجب، بل قد يكون واجبا في نفسه وقد يكون مستحبا. إذن السنة تطلق ويراد بها مطلق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يدخل فيها الواجب ويدخل فيها المستحب. والنفل يعني وبمعنى المندوب يأتي لفظ النفل، وهو في الاصطلاح زيادة على الواجب، زيادة على الواجب، كل المستحبات زيادة على الواجب، فلا يختص هذا اللفظ عن غيره بزيادة معنى. وأما في اللغة فهو الزيادة، مطلق الزيادة، يعني النفل يطلق على العبادات التي يبتدئها العبد زيادة على الواجب، ومنه قوله تعالى ومن الليل وتهجد به نافلة لك، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما حكاه عن ربي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حينئذ بالنوافل شمل الجميع، شمل الجميع، فكل ما زاد عن الواجب فهو نفل، وكل ما زاد عن الواجب فهو مستحب وهو سنة بما يقابل الواجب، وكذلك فضيلة وتطوع نحو ذلك. وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز. يقال السنة على مرتبتين، أو المندوب على مرتبتين، أو شيء تعبر به بالنفل. وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، حينئذ الزيادة على الواجب قسمان، زيادة على الواجب قسمان، زيادة متميزة بذاتها كالنافلة رواتب مثلا عن الصلاة، هذه نافلة ولكنها متميزة بمعنى أنها مستقلة عنها، منفكة منفصلة، وهذا شأنها واضح. والنوع الثاني زيادة غير متميزة، غير متميزة، فالطمأنينة في الركوع لو بقي مثلا راكعا خمس دقائق، حينئذ نقول الطمأنينة منها واجب ومنها مستحب، ما يجزئ أقل ما يسمى طمأنينة في الركوع هذا واجب، هذا واجب، وما زاد على ذلك نقول مستحب. لكن هل هي السنة هنا أو النفل أو الزيادة متميزة بذاتها مستقلة، أم أنها متصلة بها بحيث لا يتميز الجزء الذي يكون نفلا عن الجزء الذي يكون واجبا؟ هذا الجميع هل يسمى كله واجبا، أم يسمى القدر الذي يكون مجزئا في الواجب واجبا وما زاد نفلا؟ محل خلاف بين أصوليين. ولذلك قال وسمى القاضي يعني أبو يعلى ما لا يتميز، ما لا يتميز يعني نفل لا يتميز عن الواجب كالطمأنينة في الركوع والسجود، سماه ماذا؟ سماه واجبا. هل هو واجب بذاته أم من حيث الثواب؟ قيل أنه أراد أنه بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز، لأن لا تتميز يثاب عليها ثواب الواجب، والأصح أن يقال بأنها تابعة للأصل، بمعنى أنها إذا كانت نافلة بأنها مستحبة ونحو ذلك، حينئذ يكون الثواب ثواب النفل، هذا الأصل. والأصح أن يقال بأن القدر الأول هو الذي يكون معينا للواجب، بمعنى أنه إذا ركع وسبح تسبيحة واحدة مطمئنا بها دون عجلة نقول جاء به الطمأنينة الواجب، وما زاد على ذلك فهو مستحب، وكونه داخلا تحت مسمى الركوع لا يخرجه عن كونه مستحبا. إذا ما لا يتميز نقول هذا الأصل فيه أنه في أصله الأول واجب، وما زاد على ذلك فهو مستحب، والصحيح أنه يثاب ثواب المستحب. وخالفه أبو الخطاب، يعني خالف أبا يعلى أبو الخطاب، وأبو الخطاب هذا تلميذ له يعني خالف شيخه أبا يعلى، فقال إن هذه الزيادة ندب، وهو قول الأئمة الأربعة سيثاب ثواب الندب، فيثاب ثواب الندب. إذن كأن أبا يعلى انفرد بمثل هذا القول، وقل من أصوليين قائلين بذلك، وخالفه أبو الخطاب يعني خالف شيخه أبا يعلى، فقال إن هذه الزيادة ندب كما هو قول الأئمة الأربعة فيثاب ثواب الندب، والفضيلة والأفضل كالمندوب. إذن هي أسماء والمراد بها شيء واحد. ثم قال ومحظور، ومحظور هذا اسم مفعول من الحظر وهو المنع، وسمي الفعل بالحكم المتعلق به وهو في اللغة الممنوع، والحرام بمعناه. إذن يسمى حظرا ويسمى حراما ويسمى مكروها عند سلف، ويطلق الحرام ويطلق الكراهة ويراد بها الحرام، وهو ضد الواجب، يعني المحظور ضد الواجب، وهذا من باب التوسع. وإلا الحرام ضد الواجب هذا يعتبر من جهة التكليف، الأحكام التكليفية، وإلا في الشرع فالذي يكون ضد الحرام هو الحلال، كما في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فهم متقابلان ضدان. وأما كون الحرام ضد الواجب هذا من باب التوسع، أو يعتذر بأنه من باب تقابل الأحكام الشرعية فقط تكليفية. ومحظور وهو لغة الممنوع، والحرام معناه هو ضد الواجب، ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، يعاقب على فعله، جزم المصنف هنا بالعقاب. وبعضهم يستدرك على مثل هذه العبارات بقوله يعني أولى أن يقول ويستحق العقاب على فعله، يستحق العقاب على فعله، لأنه داخل تحت المشيئة، من مات على كبيرة عقيدة أهل السنة والجماعة أنه داخل تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن يقال بأن الحكم هنا ما دل الشرع على أنه محرم، والأصل فيه العقاب، وكونه داخلا تحت المشيئة أو لا هذا أمر غيبي لا علاقة للمكلف به، فنحكم على الفعل حقوق الوالدين بأنه محرم، والأصل فيه أن يعاقب، لكنه يكون داخلا تحت المشيئة أو لا هذا ليس بشأن المكلف ولا الأصولي. ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه امتثالا، لأنه لا ثواب إلا بنية، فلابد أن يمتثل بأنه ما ترك هذا المحرم إلا قربة وطاعة لله عز وجل. وإن كان الترك من حيث هو للمحظور ينقسم إلى أربعة أقسام، الأول أن يتركه لعدم طروه على قلبه أصلا، يعني لم يطرأ على قلبه أصلا، هذا لا ثواب ولا عقاب، لا ثواب ولا عقاب، لم يحدث نفسه تارة ولا مرة أن يأكل الربا مثلا، وهذا لم يخطر بباله. لماذا؟ لم يخطر بباله، حينئذ لا ثواب ولا عقاب. الثاني أن يكون تركه مخافة وتعظيما لله عز وجل، هذا يثاب، وهو الذي عنيناه بقولنا ويثاب على تركه امتثالا، لما ثبت في الصحيحين أن من هم بالسيئة فلم يعملها كتب الله له ذلك حسنة كاملة، إلى أن قال لأنه تركها من جرائه، يعني بسبب من أجله. الثالث أن يتركه عاجزا عنه دون القيام بفعله، أن يترك هذا المحرم هذا المحظور عاجزا عنه، عاجزا دون القيام بفعله، يعني دون أن يأخذ بالأسباب، فلم يهم بالفعل أصلا، فهذا يعاقب عقوبة الفاعل بالنية، بمعنى أنه تمنى بقلبه أن يفعل هذا المحرم ولم يأخذ بالأسباب، لم يسعى، حينئذ هذا يعاقب عقوبة الفاعل لكن بالنية لا من حيث الفعل. ولذلك جاء في الحديث في الذي ينفق ماله في الحرام قال ليت لي مالا فأنفق أو أصنع به مثل ما صنع فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء، فهو بنيته، خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالنية دون الفعل، فهما في الوزر سواء، صار مثله بالنية. النوع الرابع أن يكون تركه عجزا عنه مع فعله الأسباب، سعى وسعى ولكنه لم يتمكن من الفعل، فهذا يعاقب عقوبة الفاعل، ليس بالنية فحسب وإنما من جهة الفعل والنية. وهذا دليله ما جاء في الصحيحين إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، لم يفعل المقتول شيئا، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه لأنه سعى حاول أن يقتله فقتل، حينئذ صارت الأنواع أربعة، ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه امتثاله. ثم شرع في مسألة تطول وهي صلاة في الدار المصوبة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.